فقد ذكر الله تعالى تأويل النار في ثلاث آيات من الكتاب. في سورة النساء، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الجن. ثلاث آيات واضحة فيها ذكر التأويل الصريح. من يأتي بآية النساء؟ لا. من يأتي لي بآية النساء؟ نعم. ليست من الله. أنا أريد التعبير. لا لا. إن الذين كفروا وظلموا يا أخي إنكم لا يغفر لهم ولا يهدون طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا. في سورة الأحزاب أي من آية في سورة الأحزاب جزء كلكم حفظه بإذن الله. المسجد النبوي إلى الحمد ما أكثر إحفاظه. نعم. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. في سورة الجن نعم. نعم. في سورة الجن ومن يعبد على رسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فبعد هذا القول قول هذا قول الله عز وجل خالدين فيها أبدا في ثلاث آيات فجاءت هذه واحدة كفر فكيف وقد جاءت في ثلاث آيات من سبعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.